بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ